قوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، آية 53 سورة الزمر. هذا قصيد كتا عبدت خو أو عبدت جلق جنه كريم بيشتوهون: لا تقنطوا من رحمة الله، إنش رحمة خده به بنبه، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هر جنه كهابة يقابل بهندك وخده بغفره شركة من تلويره هكر مروف توبابك تشركه جك خد تعالى دبو مروف غفرين. أما هكر بي توبا مروف شو ومشرك بت شرك أبدا مجال مينة كو بتغفرون دي. بجاف حديثها كو حديثة 1600 هشتو هشتيا السر بي آيتي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيس عبد الله كور عباسي أن ناسا من أهل الشرك مش هندكس اش خلق شركه اش مشركه وكي وحشيه كوري حربي خده جرازي بت او حمزه كشتي كانوا قد قتلوا واكثروا كشتن كربو وجلب كشتن كربو وزنوا واكثروا وزنا جك كربون افان كسا وجلب جك كربو فاتوا محمدا صلى الله عليه وسلم جهادنا لك پیغمبري صلى الله عليه وسلم فقالوا وقتني إن الذي تقول وتدعو إليه حسن يعني هنديك أو تشتا أو تدبيجي وبالي خلقي الدايه أفتشتي هاي التوضيع لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة هكرت أبو مجود با وكفارتك هاي بوان قلناها أو قلناه تمكن فنزل بجاءف آيتها وتخار أبت سورة الفرقان دا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر حتى دمهك آية ونزل قوله تعالى وأفا خفتنا خديجه وتخار يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أي أو عبدت من أو توجلك قلناه كرين شرح ما خده به بنبن توبابكا